بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد فيتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. قال: حدثناه محمد بن أبي عمر المكي قال: حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذا الحديث مبين خطورة اللسان وإطلاقه في الكلام فيما لا ينبغي، وأن خطره عظيم وجسيم، وأن الإنسان يتكلم الكلمة يعني لا يلقي لها بالا يبعد فيها يقع فيها بالنار يعني يقع فيها. قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، يعني هذه المسافة الطويلة التي بين المشرق والمغرب يعني ينزل في النار فيها هذه المسافة، وذلك كله يبين خطورة الأقدام على الكلام فيما لا يسوغ الكلام فيه. وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على وجوب حفظ اللسان وأن لا يستعمل إلا فيما يعود عليه الإنسان بخير، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وكذلك وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه في الحديث الطويل وفي آخره قال: لا أخبرك بملاك ذلك كله، قال: كف عليك هذا، وأشار لسانه، قلت: يا رسول الله، وهل نؤاخذ بما نتكلم به؟ قال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم، أو قال على وجوههم، أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالمسلم الناصح لنفسه عندما يريد أن يتكلم يعني ينظر في الكلام الذي سيتكلم به هل يعود عليه بالخير أو يعود عليه بالمضرة، فإن كان يعود عليه بالخير فليفعل، وإن كان يعود عليه بالمضرة فليجتنب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي المثل: كم من كلمة قالت لصاحبها دعني، كم من كلمة قالت لصاحبها دعني، يعني أن الإنسان إذا تكلم بالكلمة ملكته الكلمة، وأما إذا كان لم يتكلم فهو يملكها، إذا كان لم يحصل منه الكلام فهو يملك الكلمة، وأما إذا خرجت منه فإنها ملكته، بمعنى أنه يحصل له تبعاتها وما يترتب عليها. نعم. إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يعني ما يتبين ما فيها، يعني لم يتبين الشيء الذي فيها يعني هل يعني هو خير أو شر، وإنما لا يعني يكون يعني في أمر غير سائغ ويتكلم فيه وهو لا يدري يعني ما يترتب عليه وما هي عقوبته، فعقوبته أنه يعني يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وأن الإنسان عليه أن يتبين في الكلام قبل أن يخرجه، فإن كان في صالحه أخرجه، وإن كان ليس بصالحه بل بمضرته فإنه يعني يمسك لسانه ولا يتفوه إلا بما يعود عليه بخير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن بكر يعني ابن مضر عن ابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة محمد إبراهيم التيمي عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن أبي هريرة قال حدثناه محمد بن أبي عمر المكي عن عبد العزيز الدراوردي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال يحيى وإسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال قيل له ألا تدخل على عثمان رضي الله عنه فتكلمه فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه ولا أقول لأحد يكون علي أميرا إنه خير الناس بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال كنا عند أسامة بن زيد فقال رجل ما يمنعك أن تدخل على عثمان فتكلمه فيما يصنع وساق الحديث بمثله ما ذكر هذا الحديث المتعلق بكون الإنسان يأمر معروف ويفعله وينهى عن المنكر ويبتعد عنه ويكون مستفيدا مفيدا ما يكون شأنه أن يكون مفيدا غير مستفيد وإنما يجمع بين كونه مستفيد في نفسه ومفيدا لغيره وإذا أمر بمعروف فليكون أسبق الناس إليه وإذا نهى عن منكر فيكون أبعد الناس منه وأشد حذرا منه يعني حتى يستفيد من دعوته وإرشاده والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون هذا يعني يبين أن الذي حصل لأنه قال تأيمت وأنه قد أصيب وقد مر أنه أصيب في جرح ولكنه لم يصب يعني وأنه يموت وأنها تأيمت لموته وإنما تأيمت من طلاقه وأنه طلقها طلاقا بائنا فقال طلقني زوجي طلاقا بائنا قال سألت عن المطلقة ثلاثة أين تعتد قال طلقني بعلي ثلاثة فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في بيتي وقد مر أن الرسول أذن لها بأن تعتد في بيت عمرو عبد الله بن عمرو بن أبي بن مكتوم وقال يعني أنه من أقربائها وأنه من فهر يعني من أقربائها نعم اعتد في أهلي يعني في قرابتها نعم قالت فنودي في الناس إن الصلاة جامعة قالت فانطلقت في من انطلق من الناس قالت فكنت في الصف المقدم من الناس من النساء وهو يلي مؤخر من الرجال يعني هذا يفيه بين قربها لأن النساء يحصل صفهن وراء الرجال فهي في الصف المقدم لهذا يعني قريبة وأنها ترى ولهذا أخبر في أنها ترى الرسول صلى الله عليه وسلم وكأن ينظر إليه يضرب بمبصرته الأرض يعني أنها متحققة يعني من ذلك وأنها تشاهده وتراه صلى الله عليه وسلم وهو عن منبر قالت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب فقال إن بني عم لتميم الدار ركبوا في البحر وساق الحديث وزاد فيه قالت فكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمقصرته إلى الأرض وقال هذه طيبة يعني المدينة. هنا قال بني عمه يعني هو, هنا قال إنه هو يعني فيكون يعني هو وإياهم هو جماعهم, فذكر أنهم من جماعة من جذام ومن قبيلتين. نعم. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي عن خالد بن الحارث الهجيمي أبو عثمان عن قرة, قرة بن خالد, عن سيار أبي الحكم. نعم. عن الشعبي عن فاطمة. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وأحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت غيلان بن جرير يحدث عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم الداري فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ركب البحر فتاهت به سفينته فسقط إلى جزيرة فخرج إليها يلتمس الماء فلقي إنسانا يجر شعره واقتص الحديث وقال فيه ثم قال أما إنه لو قد أذن لي في الخروج قد وطئت البلاد كلها غير طيبة فأخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فحدثهم قال هذه طيبة وذاك الدجال. ثم ذكر هذا الطريق أيضا عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قال قالت قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم الداري فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ركب البحر فتاهت به سفينته. تاهت به يعني ضاعت أو انحرفت عن مسيرها. وقد مر أنها الأمواج وأنها أخذت شهرا تقذف بها وأنهم أرفأوا على جزيرة وأنهم يعني رأوا دابة يعني مقدمها ومقرها شعر. وهنا في هذا الحديث قال إنسان يعني إن هذا الذي استقبلهم إنسان. إيش عبارته؟ قال فسقط إلى جزيرة فخرج إليها يلتمس الماء فلقي إنسانا يجر شعره. هذا إنسان يجر شعره الذي هو الجساسة. هذا يفيد بأن يعني بأن هذا إنسان وأنه ليس من الدواب ذوات الأربعة. نعم. قالت ثم قال أما إنه لو قد أذن لي في الخروج قال أما إنه لو قد أذن لي في الخروج قد وطئت البلاد كلها غير طيبة. يعني هذا يخبر بأنه يعني إذا خرج أنه يطأ البلاد كلها إلا طيبة, وكذلك أيضا مكة كما جاء في بعض الروايات. فأخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فحدثهم يعني أخرج تميم الداري يعني وحدثهم وأسمعهم الشيء الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعه منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال هذه طيبة وذاك الدجال يعني هذه طيبة التي حرم الله دخولها على الدجال وذاك هو الدجال. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وأحمد بن عثمان النوفلي عن وهب بن جرير عن أبيه وهب بن جرير بن حازم عن غيلان بن جرير عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس. قال حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد على المنبر فقال أيها الناس حدثني تميم الداري أن أناسا من قومه كانوا في البحر في سفينة لهم فانكسرت بهم فركب بعضهم على لوح من ألواح السفينة فخرجوا إلى جزيرة في البحر وساق الحديث. نعم. ثم ذكر هذا الحديث من طريق أخرى أوله أن صلى الله عليه وسلم قعد على المنبر فقال أيها الناس حدثني تميم الداري أن أناسا من قومه كانوا في البحر في سفينة لهم فانكسرت بهم فركب بعضهم على لوح من ألواح السفينة فخرجوا إلى جزيرة في البحر. وهنا قال أنهم أقرب يعني وهي قارب صغير يعني يكون مع السفينة يعني ينتقلون يعني من السفينة إليه ويستخدمونه في الأمور التي يحتاجون إليها أو أن المقصود ذلك المدخل الذي يدخل السفينة منه ويخرج وأنهم كانوا يعني في ذلك المكان القريب يعني من مؤخرها الذي يكون فيه الدخول منه والخروج منه. قال حدثني أبو بكر بن إسحاق هو محمد بن إسحاق الصاغاني عن يحيى بن بكير عن المغيرة يعني الحزامي، المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قال حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني أبو عمرو يعني الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها، فينزل بالسبخة فترجف الملائكة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. قال وحدثناه أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فذكر نحوه غير أنه قال فيأتي سبخة سبخة الجرف فيضرب رواقه، وقال فيخرج إليه كل منافق ومنافقا. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بشيء من أخبار الدجال يعني ولا علاقة له بالجساسة، يعني هذه الجساسة انتهى بطرقه مختلفة، لكنه ذكر هذا الحديث الذي هو من أحاديث الدجال أو الأحاديث اللي في الدجال، وأنه يعني يأتي المكة والمدينة فيمنع من دخولهما، وأن الملائكة صافين على أنقابها يمنعونه من دخولها، وأنها ترجف ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق. يعني معنى ذلك أن الذين يتبعونه والذين يعني يفتنون به ويبتلون به أنهم يخرجون إليه، ترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج إليه كل كافر ومنافق. قال حدثني علي بن حجر السعدي عن الوليد بن مسلم عن أبي عمرو الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال حدثناه أبو بكر بن شيبة عن يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال حدثنا قال رحمه الله تعالى حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن عمه أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. وذكر هذا الحديث من أخبار الدجال وأنه يتبعه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة، وأصبهان هي مدينة من المدن يعني في المشرق، ويعني وقد مر في حديث النواس أنه يخرج من خلة بين الشام والعراق لأنه من جهة المشرق، وهذا يبين أنه يعني يأتي من أصبهان ومعه 70,000 من اليهود يعني يتبعونه وعليهم الطيالسة، والطيالسة لباس. يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم عن يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن عمه أنس قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرتني أم شريك رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرن الناس من الدجال في الجبال. قالت أم شريك يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم قليل. قال حدثناه محمد بن بشار وعبد بن حميد قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بهذا الإسناد. وهذا عن حديث أم شريك أن الناس يفرون من الدجال في الجبال وأنهم يبتعدون عنه، وهذا من وفقه الله عز وجل فإنه يبتعد عنه وينهى عنه، وأما الذي يبتلى به فإنه يخرج إليه، يعني كما مر في الحديث السابق كل كافر ومنافق عندما ترجف المدينة رجفات يخرجون ويتبعونه، فالناس يفرون من الدجال ويبتعدون عنه حتى لا يفتنوا حتى تحصل لهم فتنته، ولهذا جاء في الدعاء الذي يكون في آخر الصلاة الاستعاذة بالله من أربع، ومنها فتنة المسيح الدجال. قال حدثنا هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبي الزبير ومحمد المسلم بن تدرس المكي عن جابر بن عبد الله عن أم شريك قال وحدثناه محمد بن بشار وعبد بن حميد عن أبي عاصم وهو الضحاك المخلد أبو عاصم النبيل. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا عبد العزيز عبد بن المختار قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن رهط منهم أبو الدهماء وأبو قتادة قالوا كنا نمر على هشام بن عامر رضي الله عنه نأتي عمران بن حصين رضي الله عنهما فقال ذات يوم إنكم لتجاوزوني إلى رجال ما كانوا بأحضر لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أعلم بحديثه مني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن حميد بن هلال عن ثلاثة رهط من قومه فيهم أبو قتادة قالوا كنا نمر على هشام بن عامر رضي الله عنه إلى عمران بن حصين رضي الله عنهما بمثل حديث عبد العزيز بن مختار غير أنه قال أمر أكبر من الدجال. ثم ذكر هذا الحديث عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن هشام بن عامر هشام قال يعني كانوا يمرون يعني على بهشام متجهين إلى عمران وأخبرهم بأنه يعني عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده حديث يرويها وأن يعني وأن بعض الناس الذين يذهبون إليه ليسوا يعني أكثر منه حضورا عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد حفظ منه حديث فحدثهم بهذا الحديث المتعلق بالدجال فقال قال ما يقول صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال يعني إلى معناه أكبر فتنة وأكبر يعني ضرر وإلا فإن يعني خلق آدم كما هو معلوم كما جاء في الحديث طوله 60 ذراعا خلقه الله وطوله 60 ذراعا ولم يزل الخلق ينقص كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا يعني والله أعلم أن المعنى الذي ذكر وهو أنه أكبر فتنة وأكبر يعني خطرا يعني هذا هو المقصود ومن العلماء قال في الجسم ويعني جثته وأنه يعني كبير لكن يعني معلوم أن خلق آدم يعني بهذا الطول وهذا غير معروف عند الناس يعني في ذاك الوقت يعني وإن مرأوا يعني شخصا كبير جثة كبيرة اللي هو الدجال لكن آدم يعني والله أعلم من خلقه أعظم من خلق الدجال من ناحية يعني الطول إن آدم طوله 60 ذراعا كما ثبت في ذلك سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا يكون الأقرب أنه يعني أكبر يعني فتنة وأعظم فتنة. قال حدثني زهير بن حرب عن أحمد بن يقول هشام بن عامر هشام بن عامر يعني هذا الكلام يعني هذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم على يعني تبريغ ما عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم يحبون أن يعني يأتي إليهم الناس يأخذون ما عندهم ولهذا كان الواحد من الصحابة يعني يبين ما عنده ويحث الناس على أخذ ما عنده كل ذلك حرصا منهم على تبريغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني زهير بن حرب عن أحمد بن إسحاق الحضرمي عن عبد العزيز يعني بن المختار عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن حميد بن هلال عن رهط منهم أبو الدهماء وأبو قتادة. أبو الدهماء هو قرفة بن بهيس وأبو قتادة هو تميم بن نذير. قالوا كنا نمر على هشام بن عامر نأتي عمران بن حصين. قال حدثني محمد بن حاتم عن عبد الله بن عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو عن أيوب. عبيد الله بن عمرو هو الرقي أيضا. عن أيوب به. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعلون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها أو الدجال أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. قال حدثنا أمية ابن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بادروا بالأعمال ستا: الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم. قال حدثناه زهير بن حرب خويصة أحدكم يعني تصير خاصة خويصة أحدكم. قال حدثناه زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام عن قتادة بهذا الإسناد مثله. ما ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة؟ نعم. قال: بادروا بالأعمال ستا، يعني قبل أن تأتي هذه الست، يعني بادروا بالأعمال، الإنسان يجتهد في الأعمال الصالحة في حياته قبل أن تأتي هذه الأشياء التي إذا جاءت يعني معناه يعني انتهت الدنيا أو انتهى يعني عمر الإنسان، لأن الأمور الأولى هذه تأتي في آخر الزمان. وقوله يعني خاصة أحدكم يحسن الموت، يعني إذا مات الإنسان يعني انتهى عمله فهو يبادر بالعمل قبل أن يأتيه الموت. ويصد أحدكم خاصة أحدكم أو أمر العامة. نعم. أو أمر العامة مقصود من ذلك يعني الـ أمر العامة الذي هو يعني الفتنة التي تعم الناس. نعم، الفتنة التي تعم الناس أو الأمر الذي يستبد به العوام ويكون من قبلهم. الفتنة التي تعم الناس، لأن هذا يعني شيء يعني عام وشيء خاص. الخاص الذي هو يعني الموت، لأن يعني الإنسان يعني إذا مات قامت قيامته وجاءت ساعته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. نعم. بادروا بالأعمال ستة: طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. المقصود من ذلك أن الإنسان يبادر بالأعمال الصالحة قبل أن تأتي هذه الست. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر عن إسماعيل يعلون بن جعفر عن العلاء عن أبيه. العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي. قال حدثنا أمية ابن بسطام العيشي عن يزيد بن زريع عن شعبة عن قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي البصري. عن الحسن بن أبي الحسن البصري. عن زياد بن رياح عن أبي هريرة. قال وحدثناه زهير بن حرب وحمد المثنى عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام. همام بن يحيى العودي. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن معل بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن المعل بن زياد رده إلى معاوية بن قرة رده إلى معقل بن يسار رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال وحدثنيه أبو كامل قال حدثنا حماد بهذا الإسناد نحوه. وذكر هذا الحديث المتعلق ب يعني بالعبادة يعني في الهرج، ومقصود الهرج هنا الفتن التي تذهل الناس وتشغل الناس، فيكون الإنسان يعني في ذلك الأمور المهولة التي تزعج الناس وتخيفهم يعني ما صرفته عن عبادة، بل هو يشتغل بالعبادة بل هو يشتغل في العبادة مع وجودي. ولهذا يعني قال أنها كهجرة إلي، يعني أن لعظمها وأن الإنسان ما غفل ولا شغلته تلك الفتن عن عبادة الله عز وجل واشتغال بها، لأن بعض الناس تذهلهم يعني هذه الأمور عن العبادة. والذي يعني يشتغل بالعبادة يعني مع وجود الفتن يعني شبيه بالذي هاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن حماد بن زيد عن معل بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار. قال حدثناه قتيبة بن سعيد عن حماد عن المعل بن زياد رده إلى معاوية بن قرة رده إلى معقل بن يسار رده يعني أسنده. قال حدثنيه أبو كامل عبيدة بن حسين عن حماد بهذا الإسناد. قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. وقد سبق أن مر أنه يخرج ريح من جهة الشام تقبض ريح باردة تقبض روح كل مسلم ومسلمة، ويبقى يعني حثالة يعني يتهارجون تهارج الحمر عليهم تقوم الساعة. فقال هو هنا يقول أن الساعة تقوم على شرار الناس، يعني الذين يكونوا موجودين في آخر الزمان والذين تقوم عليهم الساعة يعني هم شرار الناس. وقد مر أن الشيطان يأتي إليهم ويدعوهم إلى عبادة الأوثان وأنهم يعبدون الأوثان وأنه دار رزقهم وكثير خيرهم وأن عليهم تقوم الساعة. قال حدثنا زهير بن حرب عن عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن شعبة عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص وهو عوف بن مالك بن نضلة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص، يعني هذا في طبقة متقدمة في طبقة التابعين، وهناك شخص آخر في طبقة متأخرة وهو سلام بن سليم الحنفي الذي يأتي ذكره كثيرا، وهو من طبق الشيوخ شيوخ مسلم من طبقة الشيوخ شيوخ مسلم، فهو يروي عنه بواسطة، وهذا في طبقة متأخرة. وأما أبو الأحوص هذا الذي يروي عن الصحابة فهو عوف بن مالك بن نضلة. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب عبد الرحمن وعبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء قال حدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم أنه سمع سهلا رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه التي تلي الإبهام والوسطى وهو يقول بعثت أنا والساعة هكذا. وذكر هذا الحديث المتعلق بقرب الساعة وأنها قريبة من زمنه صلى الله عليه وسلم، وقال بعثت أنا والساعة هكذا، ويعني أشار بالوسطى والسبابة، ويعني معناه أنه قريب من قيام الساعة وأن الساعة قريب. وقيل يعني التشبيه المقصود يعني قرب الواحدة من الثانية أو أنها يعني زيادة ما في الوسطى على السبابة، وأنه يعني الذي بقي يعني من عمر الدنيا يعني كهذه المدة التي من بعثة صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، يعني هذه الزيادة التي زادت فيها الوسطى على السبابة. ويحتمل أن يكون التشبيه بالزيادة وأن يعني المدة التي بقيت مثل زيادة الوسطى على السبابة، أو أن التقارب الذي بينهما كالتقارب الذي بين السبابة والوسطى. قال حدثنا سعيد بن منصور وعن يعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد. أبو حازم هذا سلمة بن دينار, أبو حازم سلمة بن دينار, وعبد العزيز يروي عن أبيه أبي حازم سلمة بن دينار. وإذا جاء أبو حازم يروي عن سهل بن سعد عن سهل بن سعد الساعدي فالمراد به سلمة بن دينار, وإذا جاء أبو حازم يروي عن أبو هريرة فالمقصود به سلمان الأفتعي. قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. قال شعبة وسمعت قتادة يقول في قصصه كفضل إحداهما على الأخرى, فلا أدري أذكره عن أنس أو قاله قتادة. قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة وأبا التياح يحدثان أنهما سمع أنسا يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة هكذا, وقارن شعبة بين أصبعيه المسبحة والوسطى يحكيه. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال وحدثناه محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حمزة يعني الضبي وأبي التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم. قال حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا معتمر عن أبي عن معبد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. قال وضم السبابة والوسطى. وذكر يعني هذا الحديث وهو من هذه الطرق كله يدل على قرب الساعة من بعثته صلى الله عليه وسلم ومن زمنه صلى الله عليه وسلم, وكلها ترجع إلى الإشارة بالسبابة والوسطى. وفي يعني الأول أن يعني أن قتادة الذي قال يعني كفضل إحداهما على الأخرى, يعني معناه أن المقصود الزيادة التي بالوسطى على السبابة, وأن هذا هو الذي بقي من عمر الدنيا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. ثم يقول يعني لا أدري هل هذا من قتادة أو أنه يحكي عن أنس. نعم. شو اللفظ الثاني؟ قال بعثت أنا والساعة هكذا وقرن شعبة بين أصبعيه المسبحة والوسطى يحكيه. يحكيه يعني يمثل, يعني يحكي هذا الشيء يعني يمثل. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي عن خالد بن الحارث عن شعبة عن قتادة وأبي التياح وهو يزيد بن حميد. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبي معاذ بن معاذ العنبري. قال وحدثناه محمد بن بشار عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم عن شعبة عن حمزة يعني الضبي. نعم. وأبي التياح عن أنس. قال وحدثنا أبو غسان المسمعي وهو مالك بن عبد الواحد عن معتمر عن أبيه معتمر بن سليمان بن طرخان عن أبيه سليمان بن طرخان عن معبد عن أنس معبد بن هلال. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة, فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال إن يعش هذا لم يدركه الهرم إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم. ثم ذكر الصحابي عائشة ثم ذكر عائشة رضي الله عنها أن يعني جماعة من الأعراب كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله سألوه عن الساعة متى الساعة, يعني كثيرا ما يأتي السؤال عن الساعة يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم, تأتي الأسئلة كثيرة يعني عن الساعة والرسول صلى الله عليه وسلم يجيب, يعني هو لا يعلم متى تقوم ويعلم وقتها، لأنه لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولكنه يجيب بأمراتها وبعلاماتها وبيعني شيء يعني يدل عليها، وإلا فإن علمها اختص الله به، لا يعلم أن تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. وكان العرب يعني فالعرب وغير العرب يأتون إليه ويسألونه فيجيبهم إما بالأمارات أو بلفت النظر إلى الذي ينبغي أن يحرص عليه، مثل ما جاء عن أنس رضي الله عنه أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى الساعة؟ فقال عليه السلام: وما أعددت لها؟ يعني إن الساعة آتية وكل آت قريب، ولكن ليس المهم معرفة قيام الساعة، وإنما المهم معرفة ماذا يقدم الإنسان لنفسه إذا قام الساعة. فأرشده عليه السلام إلى الأمر المهم، قال: وماذا أعددت لها؟ طلب عليه السؤال، ولفت نظره إلى أن يشغل أو إلى أن يشغل نفسه بشيء مهم، ولا يشغل نفسه بوقت قيام الساعة. فوفق هذا السائل فقال: أعددت لها حب الله ورسوله، أعددت لها حب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه معلقا على هذا الحديث، قال: فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن الأعظم فرح هو فرح الإسلام، كان الإنسان أخرج من ظلمات النور وصار من أهل الهداية، فهذا أعظم شيء يفرح به. فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. ثم قال أنس: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم، وإلا ما أعمل مثل أعمالهم. وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم، وإلا ما أعمل مثل أعمالهم. وكذلك أيضا جاءه رجل وسأله، كان يدرس أصحابه ويتحدث مع أصحابه، فجاء رجل وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فأعرض عنه واشتغل مع أصحابه بالحديث، واشتغل مع أصحابه بالحديث. وهذا الذي يستفاد فيه أن أخذ العلم بالسبق، وأن يعني من كان سابقا هو الذي يستحق التقديم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أجاب هذا السائل، وإنما اشتغل مع الذين كانوا معه. ولما فرق كان إنسان على الساعة، قال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. كانت الأعراب كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة: متى الساعة؟ نظر إلى أحدث إنسان منهم، قال: إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم. وقوله ساعتكم هذا يفيد أنه ليس مقصد الساعة التي هي نهاية الدنيا، وإنما هي ساعة هذا الفئة من الناس وهذه المجموعة من الناس، يعني أنه يعني لن يعني يمضي كذا وكذا إلا وقد جاء ساعتهم، يعني يموتون. وقد مر أو جاء في الحديث الحديث الذي يتعلق استدلوا به على أن الخضر قد مات، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نظر كان فيه طفل صغير فقال: يعني لن يأتي يعني على ليلتكم هذه يعني ويمضي 100 سنة إلا وفيه نفس تطرب، يعني معناه ما كان موجودا هذه الليلة سيموت يعني في خلال 100 عام، ولا يتجاوز هذه 100 إلا من ولد بعد هذه الليلة. ولد بعد هذه الليلة يتجاوز يمكن، لكن اللي كانوا موجودين هذه الليلة لن يأتي 100 سنة إلا وقد يعني انقرضوا وماتوا. وهذا يستدل على موت الخضر، وأنه لو كان الخضر موجود لمات في هذه المدة التي هي 100 عام التي هي 100. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب محمد بن علاء بن كريب عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام عن أبيه هشام بن عروة بن الزبير عن عائشة قال: وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يعيش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى تقوم الساعة؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيهة، ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة فقال إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. قال أنس ذاك الغلام من أترابي يومئذ. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال مر غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أقراني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يؤخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. ثم ذكر هذه الأحاديث عن يعني المتعلقة ب يعني الساعة وقيام الساعة وأنها قريبة، وكلها يعني تتعلق بشخص يقول إن عمر اللي يدرك الهرم حتى تقوم الساعة، محمولة على أول حديث الذي قال ساعتكم، وأنه ليس مقصود الساعة التي هي نهاية الدنيا والتي يعني تكون يعني تقوم على شرار الناس، وإنما مقصود ذلك هل ذلك الجيل وهل ذلك القرن والجماعة الذين كانوا يعني موجودين، فإنهم يموتون في هذه المدة وتقوم ساعتهم وتقوم قيامتهم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس قال حدثني حجاج بن الشاعر عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن معبد بن هلال العنزي عن أنس بن مالك قال حدثنا هارون عبد الله عن عفان بن مسلم عن همام عن قتادة عن أنس قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم، والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم، والرجل يلط في حوضه فما يصدر حتى تقوم. وذكر يعني هذا الحديث عن أبي هريرة المتعلق بقيام الساعة في آخر الدنيا في آخر الزمان، وأن يعني أنها عندما يحصل يعني يكون الناس يعملون، فيعني الأول قال صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة فما يصل الإناء إلى فيه، يحلب لقحة من أجل يشرب يعني حليبها فما يصل إلى فيه حتى تقوم الساعة، يعني معناه أنه تأتي فجأة، وأن الإنسان يعني كان يعني يحلب لقحته وهي الناقة التي يعني فيها اللبن فلا يعني يصل إلى فيه حتى تقوم. والثاني قال والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم، يعني يحصل بينهم كلام في البيع والشراء فما ينتهي حتى تقوم الساعة، والرجل يلط في حوضه، يلط حوضه يعني يصلح يعني حوض إبله الذي يسقيها من يعني يضع الماء عندما يخرجه من البئر في الحوض، يعني يلطه يعني يصلحه فما يصدر حتى تقوم. قال حدثني زهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا كأنه ما ضبط الصيغة، لأن الصيغ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، عن رسول الله كذا، يعني فهو إذا كان ما ضبط الصيغة يأتي بعبارة يعني تحتمل، يعني يبلغ به يعني معناه يوصل إلى النبي وسلم، لكن ماذا قال يعني يحتمل يكون قال سمعت، وأن يكون يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الجملة تدل على أن الراوي أسنده للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ما ضبط كيفية الإسناد، هل قال سمعت أو قال قال أو غير ذلك. ولهذا يعبرون بهذه العبارة، يبلغ به أو ينميه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. قال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا، فيه يركب يوم القيامة. قالوا: أي عظم هو يا رسول الله؟ قال: عجب الذنب. وذكر يعني هذا الحديث عن أبي هريرة المتعلق يعني بما بين النفختين، نفخة الموت ونفخة البعث، وكذلك ما يتعلق ب يعني عجب الذنب الذي يعني يكون من الذي يبدأ به خلق الإنسان، والذي إذا أعيد يعني فإنه يعني يركب على عجب الذنب الذي هو آخر الفقرات الظهر من جهة الدبر، نهايتها هو عجب الذنب. يعني يكون يعني هو الذي يفنى، وغيره من الذرات والأشياء التي اختلطت في التراب تأتي ويركب بعضها بعضا يعني حتى يعود كما كان عند قبره، ثم يحصل له البعث. قال في أول الحديث أنه قال: ما بين النفقتين 40. وقيل: 40 يعني يوما؟ قال: أبيت. 40 شهرا؟ قال: أبيت. 40 عاما؟ قال: أبيت. يعني مع ذلك أنه يعني لا يجزم بشيء، وإنما يحفظ العدد، ولكن ما يحفظ التمييز الذي يعني هو يعني يوم أو شهر أو عام، ولكنه ضابط العدد أنه 40. يعني ما بين النفختين يعني نفخة الموت التي يموت بها من كان حيا في آخر الزمان، ونفخة البعث التي يخرج منها الأموات كلهم الأولون والآخرون عند نفخة البعث. يعني قال: 40. أبو هريرة يجزم بالعدد، ولكن لا يجزم بالشيء الذي هو يعني يكون به المعدود الذي هو كون شهر أو يوم أو سنة. قال: ما بين النفختين 40. قال: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قال: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قال: 40 سنة؟ قال: أبيت. يعني أبيت الجزم أن أجزم بواحد منها، فهو متحقق من العدد، ولكنه ليس متحققا من الشيء الذي قد عد، وأنه يعني أنه يوم أو يعني شهر أو سنة. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. ينبتون كما ينبت البقل، البقل الذي هو يعني الـ يعني الـ هذا الـ الـ الـ الـ الشجرة الخفيف الذي هو مثل الكرات وما إلى ذلك، دق البقول، هذه البقول ينبتون كما ينبت البقل الذي هو يعني منه البصل والكرات، والذي ذكره والبقل هو مما ذكره الله عز وجل في الذي طلبه بنو إسرائيل لما أعطاهم المنة والسلوى، قال: نصبر عطاء واحد لدعنا ربك يحبنا ما تبذلون من بقلها. يعني هذا أحد الأشياء التي طلبوها يعني يعني وقد استبدل الأذنى بالذي هو خير، يعني أرادوا البصل والكرات وبدلا من المن والسلوى الذي أنزله الله عز وجل عليهم، وقيل تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني فينبتون كما ينبت يعني هذه الأشجار يعني البسيطة. ومقصود من ذلك أنهم يعني يتركب خلقهم الذي يعني جاء من التراب، وأنهم يعني ينمو شيئا فشيء، وليس معنى ذلك أن هذا خلق جديد غير الذي دفن وغير الشخص الذي قد يعني وري في التراب، لأن الجزاء والثواب والعقاب إنما يكون للجسد الذي حصل في الدنيا منه الإساءة ومنه الإحسان. ولهذا جاء في القرآن يوم نختم على أفواههم وتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم، يعني معناه أن الجزاء والعقاب إنما هو للجسد الذي أحسن وأساء، يعني إذا كان أحسن يحصل له ثواب، وإذا كان أساء يحصل له العقاب. المقصود أنهم يعني يظهرون يعني خلقهم الذي جمع الله بعضه إلى بعض حتى عاد، فينبتون كما ينبت البقل. قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يعني أن هذا الجسد يأكل التراب ويختلط بالتراب ولا يبقى منه إلا هذا الذي هو عجب الذنب، الذي هو آخر يعني فقرات الظهر إلى جهة الدبر، فهو آخره، هذا يقال له يعني يقال له عجب الذنب، وهو الذي يركب منه خلق الإنسان، وتركب كل ذرة من ذرات الجسد التي اختلطت بالتراب وتكون مكانها كما قال الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني فنحن نعيده ونستخرجه يعني من من من من ذرات التراب حتى يركب كل جزء في مكانه ويعود يعني ويعود كما كان، فيثاب ويعاقب. وليس المقصود أجساد جديدة ما لها يعني وجود في الدنيا، لأنه يصير العذاب على غير من أساء، والنعيم لغير من أحسن. قال حدثنا أبو كريم محمد بن علاء عن أبي معاوية عن الأعمى محمد بن خازم الضرير الكوفي الأعمى سليمان المهران عن أبي صالح أبو صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق بن حمام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني عن همام بن منبه عن أبي هريرة كتاب الزهد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك، وفقكم الله لكل خير وزادكم الله من فضله. يقول أحسن الله إليك، هل المظاهرات من وسائل إنكار المنكر والجهاد أم هي من العادات التي حكمها جائز ما لم تخالف الشرع؟ هذه يعني المظاهرات هي من الفوضى التي استوردها المسلمون من عدائهم. يقول هل يصح أن يقال إن الشيخ الألباني رحمه الله وافق المرجئة في مسألة العمل؟ لا يقال، الألباني رحمه الله يعني عالم كبير ونفع الله به، ويعني طلاب العلم يعني من أحوج ما يكون إلى كتبه، ولا سيما ما يتعلق بالأحاديث، فهو يعني أميز شخص نعرفه في هذا الزمان فيما يتعلق ب يعني الاطلاع على الحديث وبيان صحيحها من ضعيفها والوقوف على مطبوعها ومخطوطها، يعني فليس له مثيل، والناس يعني يفتقرون يعني هم مفتقرون إلى ما عنده طلاب العلم، ما أحوج ما يكونون إلى علمه والاستفادة من علمه. ويعني وقد نسب إليه القول يعني يعني قضية مسألة العمل، وأنه يعني لا يكون يعني أنه إن إن إن العمل أنه يعني يمكن يكون الإنسان يعني إذا لم يعمل أنه يكون مؤمن، ولكن أنا وقفت على كلام له يعني، وقد ذكرته في بعض في في في كلمة يعني بعنوان يعني توسط أهل السنة والجماعة بين المرجئة والجبرية والقدرية والمعتزلة، ويعني وقد يعني نقلت جملة من كلامه يبين أن الإنسان إذا شهد على الله أن محمد رسول الله فإنه يعني لا ينفعه ذلك إلا إذا عمل، وإنما يكون هذا لمن قال ذلك ثم مات، هذا هو الذي يعني ينفعه. وأما إنسان يعيش دهرا لا يعني لا يتقرب إلى الله عز وجل يعني فهذا يعني ليس من هذا القبيل، فهو يفيد بأن العقل لا يتصور إلا إنسانا قال ذلك ثم مات، دخل في الإسلام ثم مات فلم يتمكن من العمل. وهذا كلام يعني يدل على سلامته من هذا الذي أضيف إليه وهو الإرجاء. وأنا نقلت كلامه يعني من أراد يطلع عليه يطلع عليه في هذه الكلمة التي هي يعني كون أهل السنة والجماعة وسط بين المرجئة وبين القدرية وبين المعتزلة والخوارج أو بين الوعدية والوعيدية. الوعدية الذين غلوا في الوعد الذين هم المرجئة، والوعيدية الذين غلوا في الوعيد وهم الخوارج والمعتزلة الذين كفروا مرتكب الكبيرة واعتبروه خالدا مخلدا في النار. يقول سائل: أولاد يتامى مات أبوهم وترك لهم إرثا، هذا الإرث أو التركة هل فيها زكاة؟ نعم فيه زكاة، لأن يعني إذا كان يعني إذا انتهى الحول وهو لم يخرج الزكاة يخرج على أنه واجب عليه. وأما هم يعني بعد من حين من حين استحقاقهم أو حصول الميراث لهم يبدأون يعني يحسبون سنة، وإذا كان كل واحد منهم نصيبه يعني يبلغ نصابه فأكثر فإنه يزكي. يقول: ما هي الصلاة التي حصل فيها المناداة لها ثم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عليه الصلاة؟ ليس هناك صلاة، أنا قيل أن هذا إنما هو لجمعهم يعني، لأن الصلاة جامعة هذه ينادى الاجتماع، وأما الصلاة ينادى حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة المكتوبة. يقول: ورد في الأحاديث أن الدجال لا يدخل المدينة، هل مراد الحرم فقط أم لا يدخلها جميعها؟ يعني الذي يبدو الله أعلم أن يعني أن المدينة كما عرفنا يعني الحرم بلا شك هو مدينة وحرم، وما كان خارج الحرم يقال له مدينة ولا يقال له حرم ولا يقال له حرم. والله أعلم كيف تكون يعني في ذلك الزمان، هل يعني تكون يعني ممتدة وأنها تتجاوز